بسم الله الرحمن الرحيم. إليك يا من كنت معنا في عداد الصالح، إليك يا من كنت معنا في صفوف المصلين، إلى من كان نور الإيمان تشع من وجهه وكلمات العزة تنطلق من لسانه. إليك وإليك نهدي هذا العمل الذي كتبت سطوره بيدي وسقيتها بدمعي، فلقد اشتقت إليك وإلى عودتك يا من كنت رفيق الدرب. يا رفيق الدرب أين أنت؟ هل تسمعني؟ أناديك بأعلى صوتي، أطلب منك أن تعود وتعود بسرعة. أناديك أذكرك وأسلي نفسي بتلك الذكرى، فإن كنت تسمعني فأجب ولا تتأخر، فالهموم تعصف بي منذ بعدت عني. إلى من قالني يوما يمين الله لن أقنع، سأبقى ثابتا دوما وللشيطان لن أركع. ذكريات، أما تعاهدنا؟ أما توعدنا؟ أما بلغت أمانينا أن نستظل بظل الرحمن بمحبتنا فيه؟ فلماذا أخلفت العهد ونقضت الوعد؟ ذكريات، هل نسيت اتصالات ما قبل الفجر وقضني لقيام الليل؟ هل نسيت إذا كنا نتسابق على الصف الأول وتكبيرة الإحرام؟ ذكريات، كم مرة دخلنا المسجد يدا بيد؟ وكم مرة قطعنا الطريق إلى مكة في حج وعمرة؟ وكم تذاكرنا مواعيد الدروس والمحاضرات؟ فهل نسيت؟ أما كنت تبكي متأثرا بأحوال المسلمين؟ ألم تكن أعلى أمانينا المنصوب في سبيل الله والاستشهاد؟ كم تبادلنا الأحاديث عن بحور العين؟ وكم اشتقنا للجنان ورؤية الرحمن؟ فلماذا تأخرت؟ لماذا تأخرت وتخلفت يا رفيق الدرب؟ كم كنت تقرأ على مسامعي قول الرحمن جل في علاه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فلماذا بدل؟ فلماذا تغيرت يا من كنت رفيقا على الدرب؟ يا رفيق الدرب لماذا انتكست؟ ولماذا أنت انتكست؟ أمتنا تكالب عليها أعداؤها وهي في أمس الحاجة للصادقين والصادقات، فإذا بكم تخذلون أمتكم في أهلك الظروف وأشد الساعات، لماذا تشمتون بنا الأعداء؟ سألتك سؤالا وسألتك إياه، فأين الجواب؟ لماذا انتكست ولماذا انتكست؟ وما هو عذرك؟ جئت القول يا صاحي وصف اليوم مفتولا، فسال الدمع بدوارا وبات القلب محزونا. يبرر البعض نفوسه بسبب تصرفات فلان او اخطاء فلانة. أعذار. البعض يبرر انتكاسته بضغوط الوالدين والاصحاب واهل الدار. أعذار. البعض يبرر انتكاسته بقلة المعين وكثرة الهازئين. الله اكبر، اليس هذا هو الطريق؟ ليس هذا هو الطريق؟ كل الاعداء والتبريرات مرفوضة وغير مقبولة، فلا تعتذر ولا تعتذر اعذارا وحجج واهية، فالطريق واضح. يا رفيق الدرب تدري يا رفيق الدرب كيف تحملوا ولماذا ثبتوا؟ لانهم عرفوا الطريق وان السلع غالية، فكان لابد ان يكون الثمن المدفوع غاليا. عذبوا وعودوا وما ضعفوا وما استكانوا، انتكسوا ولا رجعوا على اعقابهم، فلماذا انتكاس؟ ولماذا انتكست؟ اخشى يا رفيق الدرب انك سقطت ورسبت بالذبيان. يا رفيق الدرب إليك وإليك يا من عرف الهدى واستقام ثم ترك الطريق فضل وهام، إلى الذي غيرت الدنيا شيئا من قلبه وغيرت الدنيا شيئا من قلبه. يا رفيق الدرب تعال، فهل سترجع يا من كنت رفيق الدرب؟ أقبل وسنراك معنا على الطريق. يا رفيق الدرب كيف الملتقى قبل وكيف تكون إخوانا ولن الذنب تهواه تسجيلات المثنى الإسلامية بالخبر تقدم لكم يا رفيق الدرب لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله مع تحيات مجمع التسجيلات على الإنترنت www.mojamma.net.